أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: مصطلح العقلانيين هل ينطبق على المعاصرين في وقتنا الذين قد يسمون أو يسمي نفسه بالليبرالي؟ الليبرالي الذي لا يدين بالإسلام، إنما يدين بحالة العصر ولا يدين بالإسلام، هذا هو الليبرالي. أما العقلاني فهو الذي لا يعترف بما لا يصدقه عقله، يتخذ عقله هو الميزان، ويقول ولو صح الحديث لست على استعداد لألغي عقلي. يقولون كذا، يقول واحد منهم من أقطابهم من أكابرهم، يقول لست على استعداد أن ألغي عقلي لحديث صحيح. نعم.